الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم أخذ المال على الشفاعة؟ الحمد لله، ما سألت عنه يا أخي الكريم أقول في جوابه: لا يجوز لهذا الرجل أن يأخذ هذا المبلغ المالي، لأنه سوف يشفع لك عند صاحب صاحبه حتى يتم انتقاله إلى مكانك وأنت تنتقل إلى مكانه. والقاعدة المتقررة عند العلماء أن من شفع لأخيه شفاعة فلا يجوز له أن يقبل عنها العوض، فالأصل في المسلم أن يبذل الشفاعة مجانا من غير أخذ عوض عنها. فالعوض على الشفاعات مال محرم وسحت. وقد روى أبو داود بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. هذا إذا كان في الإهداء، فكيف بالمال المشروط والذي سيعطل به نفعك الذي أنت محتاج إليه بسبب هذا المال؟ فإذا لا يجوز لهذا الرجل أن يعلق شفاعته إذا أراد أن يشفع على أخذ المال، فإما أن يشفع مجانا وإما أن تبحث أنت عن الطريق الأسلم لانتقالك من هذه البلد بدون وساطة شفاعة هذا الرجل الذي يطلب منك هذا المال. لا يجوز للإنسان أن يأخذ عوضا على شفاعته، لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها، بل وقد تكون واجبة، فإذا أخذ الإنسان عليها شيئا من العوض كالهدايا أو غيرها، سواء كانت أموالا ابتدائية أو أموالا مشروطة، فإنه يخرجها عن دائرة كونها مندوبة يتعبد بها لله عز وجل، فيضيع عليه بذلك أجر شفاعته، كما أن الربا يضيع الحلال. فإذا ينبغي للإنسان أن يتقي الله وأن يبذل جاهه وشفاعته لإخوانه مجانا، وألا يبخل عليهم بنفعهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ويقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الحديث الآخر: ومن كان أخوه في حاجته كان الله عز وجل في حاجته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا سعى الإنسان في حاجة إخوانه فالله عز وجل ينجز حاجة من سعى فيها، والجزاء من جنس العمل، والدنيا تعوض، ولكن أخوة المؤمنين فيما بينهم لا تعوض. فأنا أذكر السائل وأذكر هذا الشفيع أن يتقوا الله عز وجل. فلا يجوز لك أيها السائل أن تدفع مالا لهذا الرجل، ولا يجوز لك أيها الشفيع أن تأخذ على شفاعتك شيئا من حطام الدنيا فيبطل أجرك ويوقعك في سخط ربك. والله أعلم.